وهذا آخر هذا المجلس، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وقبل الانصراف أنبه على أمور، أحدها أن البرامج المتتابعة اللاحقة ينصح دائما بمتابعة الإعلان عنها، إما في صفحة التويتر التي يقوم عليها بعض الإخوان، أو في الموقع، أو في غيرها من مضانها في الشبكة العنكبوتية، لما يطرأ من أي أمر يتجدد. والأصل أن يكون الأسبوع المقبل أساس العلم في خميس مشير، ثم يتبعه برنامج السرد المجرد، ثم يتبعه برنامج أحكام الصيام، لكن القطع بواحد منها يتوقف على الإعلان النهائي، وما عدا ذلك فهو موضوع لترتيب الوقت جملة، فلا يكلف أحد نفسه السفر حتى يتيقن وجود البرنامج. وثانيها أنه تقدم أن ذكرت لكم حديث عائشة رضي الله عنها موقوفا أنها قالت: ليست الرقية ما علق بعد ليست التميمة ما علق بعد نزول البلاء، وإنما التميمة ما علق قبل نزوله. وذكرنا وجهين في آخر باب ما جاء في الرقى والتمائم، وكنت زورت وجها ثالثا في نفسي ونسيته عند الإملاء، فإننا اقتصرنا على وجهين، وبقي وجه ثالث، وهو أن علة النهي عن تعليق التميمة علة النهي عن تعليق التميمة من توجه القلب أن علة النهي من تعليق التميمة من توجه القلب موجودة فيه بعده كما هي موجودة فيه قبله، موجودة فيه بعده كما هي موجودة فيه قبله، وهو أن يتعلق العبد بالسبب بوضعه فوق رتبته، ولو كان أصله تميمة قرآنية، أو أن يتوجه قلبه إلى التعليق دون المعلق، أو أن يتوجه قلبه إلى التعليق دون المعلق، فيكون من الشرك ولو كانت تميمة قرآنية كما سبق ذكره عن ابن باز رحمه الله تعالى. وثالثها أننا سكتنا عن قراءة القارئ عندما ذكر عبد الرحمن بن ملجم، اكتفاء بالمشهور عند المؤرخين وبعض الأدباء، ولما رجعت كتب اللسان العربي وجدتهم يذكرون ملجم بفتح الجيم، وأما ملجم فذكرها بعض المؤرخين وذكروا أنها لقب له بمعنى الساكت عن الشيء، لكن هذا ضعيف، فإن الذي في كتب اللغة أنه ملجم عبد الرحمن بن ملجم المرادي. ورابعها أننا ذكرنا أمس الأعيان المعبودة من دون الله عز وجل، فعددنا 10، وبقي وراءها أيضا النار فإنها تعبد من دون الله عز وجل، فهي 11. والثاني عشر النور والثالث عشر الحيوانات، فهذه أيضا من الأعيان التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. والتنبيه الرابع للخامس. الخامس أني ذكرت لكم الفائدة التي في سورة الروم، من راجعها منكم؟ راجعها عبد العزيز. قال ابن كثير رحمه الله قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت أبا شبيب، سمعت شبيب أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ فيها الروم فأوهم، يعني أخطأ في قراءتها، فقال إنه يلبس علينا القرآن فإن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، لأن ذكرنا الفائدة التي عن ابن كثير أنه قال أنه يستحب أن تكون الصلاة مع صالحين محافظين على فراغ الوضوء ومتنزهين عن القادرات. قال فإن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. فحصل النقص للإمام بسبب نقص طهارة المأمومين. قال ابن كثير وهذا إسناد حسن ومتن حسن وفيه سر عجيب ونبأ غريب، وهو أنه عليه السلام تأثر بنقصان وضوء من ائتم به، فدل ذلك على أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام. انتهى كلامه، ذكره في آخر تفسير سورة الروم من كتابه تفسير القرآن العظيم. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا البرنامج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما تعلمنا وأن يجعله حجة لنا ولكم، وأن يفتح علينا بفتوح فضله ومزيد إنعامه، وأن يحيينا على خير حال ويميتنا على خير حال ويقلبنا جميعا إلى خير المآل. والحمد لله أولا وآخرا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.